هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. رشا أنور. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد اليوم بصحبة الزميل بيومي أحمد والزميلة ابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني. وفي أول حلقة في العام الجديد عام 2025، كل عام وحضراتكم بكل خير، ويا رب إن شاء الله يكون عام خير ونجاح وسعادة ونصر وجبر وتحقيق لكل الأماني السعيدة إن شاء الله. وأول أغنية معنا النهاردة ليلة عيد للفنانة فيروز، طلب الاستماع إليها الأستاذ محمد كامل، ومن لبنان الإذاعية كاترين عسقلان يونان، والإهداء لشادي لطفي، سوزان فاضل، سام سعد، فؤاد أميل، إيهاب جميل، جورج ميخائيل، جورجيت شرقاوي، وأحمد إبراهيم القيصي. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، والإهداء إلى الأصدقاء ماهر عبد الله زكي، إبراهيم شوقي حجر، السيد أبو الشمندي، عبد الله صالح شحاتة، عادل بركات، السيد زكي، وبيقول تحياتي وتقديري من قنا. وهي نستمع للأغنية القادمة. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد. الهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد. عم ترن بعيد الليل، كل ما مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار. مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد، يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد. ليلة عيد، ليلة عيد، ديني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة فوزية أبو علوان بتقول لنا كل عام وحضراتكم بكل خير، وبتهني أسرة البرنامج شكرا جزيلا، وبتقول يا رب تكون سنة جديدة سعيدة يا رب على الأمة الإسلامية وعلى كل أصدقاء البرنامج. وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية يا ملك القلب في إيدك للفنان القدير ملك العود فريد الأطرش، والإهداء للزوج المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وأسرته خالد وأسرته ونورهان وأسرتها، وإلى الأصدقاء بمناسبة أعياد ميلادهم الأستاذ ماهر عبدالله زكي، يسري ياسين، دكتور السعيد مغازي، رضا سمير أبو سمرة، علاء إمام، محمد سلطان. وبتقول للجميع كل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة إن شاء الله. وبتهدي أيضا الأغنية القادمة أيضا للأساتذة ابتسام مياز، نهلة صالح، مجدة أوراني، نهاد محمد، مجدي عبدالعاطي، قاسم عبدالكريم، عبدالله صالح شحاتة، السيد أبو الشمندي، محمد علي محفوظ، وبتتقدم لهم بكل الشكر والتقدير. وهيا نستمع للأغنية القادمة. يا مالك القلب في إيدك دايد الدنيا يوم عيدك، وعودك لحن يا حلو سحرت بهم قلوب الناس، شافوك في المهجنة شوى وقالوا ربنا يزيدك، شافوك في المهجنة شوى وقالوا ربنا يزيدك، يا ملك القلب في ايدك دا عيد الدنيا يوم عيدك. Beep! وهذه رسالة من الأستاذ محمد أحمد بيقول لنا صباح الورد والفل والياسمين على أسرة البرنامج، وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير ويا رب إن شاء الله تكون سنة جديدة سعيدة على الجميع. وحابب يسمع معنا النهاردة أغنية حلوة يا بلدي للفنانة داليدا، والإهداء إلى أخي تامر بمناسبة عيد ميلاده، بيقول له كل سنة وأنت طيب يا تامر، وإهداء أيضا إلى الزوجة والأولاد أحمد وأيتن ورقية، وإلى أختي هدى وعمار ومحمد وعمر وعبد الله، وإلى والدي الحاج أحمد علوان، وإلى أمي الغالية، وإلى الأستاذ وحيد رجب، وإلى خالتي نعمة، وإلى الأستاذ محمد سليمان وزوجته وابنه عمرو، وإلى زوجتي الغالية الأستاذة فاطمة وأولادي حمزة وعبد الرحمن ويهديني وأسرة البرنامج الأغنية القادمة. شكرا جزيلا للأستاذ محمد أحمد. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقدة غربية، بيقول لنا كل عام وأسرة البرنامج بكل خير، شكرا جزيلا، وبيقول يا رب العام الجديد يكون عام خير وسعادة على مصر الحبيبة وعلى كل الكرة الأرضية، وتنتهي جميع الصراعات والمنازعات، وتسود روح المحبة بين الجميع، وتنعم الشعوب بالأمن والأمان. ويهدي الأغنية القادمة إلى كابتن أمير محمود وأحمد محمود ومحمد محمود، وإلى الأستاذ مريم، وإهداء أيضا إلى دكتورة ندى وإسراء وخطيبها، وإلى الدكتور عبد الله محمد عادل والست أم محمود محمد والباشا سعيد والباشا أحمد وكابتن حماد الشايب وكابتن جمال الشايب، وإلى الأستاذ هاني والأستاذ حسن الشايب، وإهداء أيضا إلى الست أم حمادة وإلى الأستاذ يوسف شعبان، وإلى الأهل والأقارب والعائلة، وإلى جميع العائلات وجميع مستمعي إذاعة البرنامج العام. وهي نستمع للأغنية القادمة. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي

هذه الرسالة من الأستاذة ابتسام مياز، بتقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025. ربنا يجعله عام سعيد مليء بالفرح والسعادة وخالي من الأحزان والأوجاع. وبهذه المناسبة حابة تسمع معنا النهاردة أغنية على بختنا للفنانة وردة، والإهداء لأسرة البرنامج وللأصدقاء بمناسبة عيد ميلادهم في جروب ما يطلبه المستمعون حتى لا تتكرر الأسماء مرة أخرى. وهي نستمع للأغنية القادمة. طول عمرنا متعودين نسمع أهات العاشقين، دي قلوب مدوبها السهر ودي ناس مغربها الحنين. طول عمرنا متعودين نسمع أهات العاشقين، قلوب مدوبها السهر ودي ناس مغربها الحنين. واحنا الهوى عشنا انا اسمع دنيا تانية واحلى ناس، واحنا الهوى عشنا انا اسمع دنيا تانية أحلى ناس. من فرحنا من فرحنا من فرحنا من فرحنا أهل الهوى لو الهوى لو ناس وناس. هذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنان محمد الحلو وتحديدا يلي ملكش بحسنك قد. والإهداء إلى الزوجة الحاجة أمال محرم أم أشرف، وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان، وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف، وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية وبنتهم الأمورة إلينا محمد قاسم. وإهداء أيضا إلى مستر شريف قاسم والأستاذ الأستاذ صلاح عبد الكريم والأسرة والمهندس السيد حسين والأسرة بالإمارات وإلى الحج علاء إمام والأستاذة فوزية أبو علوين. وهي نستمع للأغنية القادمة. ياللي ملكش بحسنك قد وعليك ضحكة ماهيش على حد، ياللي ملكش بحسنك قد وعليك ضحكة ماهيش على حد، أنا وحياتك عندي سماحتك، أنا وحياتك عندي سماحتك، شيل الإيد من فوق الخد، شيل الإيد من فوق الخد، أنا يا حبيبي بعمري بحبك، أنا يا حبيبي بعمري بحبك، تزعل ليه؟ تزعل ليه وتزعل نفسك؟ أنت فاكرني خصمتك جد؟ ياللي مالكش بحسنك قد ياللي مالكش بحسنك قد وعليك ضحكة ماهيش على حد، ياللي مالكش بحسنك قد وعليك ضحكة ماهيش على حد، أنا وحياتك عندي سماحتك، أنا وحياتك عندي سماحتك، شيل الإيد من فوق الخد، شيل الإيد من فوق الخد، أنا يا حبيبي بعمري بحب، أنا يا حبيبي بعمري بحب، تزعل ليه؟ تزعل ليه وتزعل نفسك؟ أنت فاكرني خصمتك جد؟ ياللي مالكش بحسنك ياللي عشرة طويلة بيني وبينك، شوق وحنان بيني وبينك، عشرة طويلة بيني وبينك، شوق وحنان، والأيام رح تبقى جميلة، الأيام رح تبقى جميلة، حنعيش فيها كمان وكمان، اتبسم سمعني كلامك، اضحك خلي الضحكة تبان، اتبسم سمعني كلامك، اضحك خلي الضحكة تبان، اه يا حبيبي وحشني كلامك، والله زمان يا حبيبي زمان، والله زمان يا حبيبي زمان، تزعل ليه؟ تزعل ليه وتزعل نفسك؟ انت فاكرني خصمتك جد؟ ياللي مالكش بحسنك قد ياللي مالكش بحسنك قد وعليك ضحكة ماهيش على حد، ياللي مالكش بحسنك قد وعليك ضحكة ماهيش على حد، انا وحياتك عندي سماح، انا وحياتك عندي سماح، شيل الايد من فوق الخد، شيل الايد من فوق الخد، انا يا حبيبي بعمري بحب، انا يا حبيبي بعمري بحب، تزعل ليه؟ تزعل ليه وتزعل نفسك؟ انت فاكرني خصمتك جد؟ ياللي مالكش بحسنك ياللي. معنا وهذه تهنئة بعيد الميلاد السعيد من الأستاذة نجلاء زكي. بتهدي أي أغنية لعيد الميلاد مع أجمل وأحلى الأمنيات والتهاني لأختي العزيزة دكتورة حنان زكي بمناسبة عيد ميلادها، ويشارك في التهنئة زوجها دكتور شريف رضا ودكتور محمد السيد ودكتور زياد محمد ودكتورة ياسمين كامل، دكتور أشرف زكي، دكتورة إيمان ناصف، والمهندس أحمد أشرف وزوجته آية باسل، والإهداء أيضا من المهندس هاني زكي وزوجته رباب الملا ودكتورة ندى هاني والمهندس محمد هاني والدكتورة هديل شريف والمهندس محمد شريف وزوجته ندى وميار شريف وزوجها أحمد. والكل بيقول كل سنة وانتي بألف خير وسعادة يا دكتورة حنان. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من الأستاذ عادل بركات، بيقول يحتفل جد الحج رضا السيد سليمان والجدة الحجة أم السيد بالزقازيق شرقية بعيد ميلاد الأحبة لقاء جاسمين محمد عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادهم السعيد، وبيقول لهم أطيب التهاني وعقبال المئوية في سعادة دائمة. ويشارك التهاني ماما الحبيبة هبة والخال الغالي السيد رضا، ويشارك أيضا في الإهداء الأصدقاء هدير محمد السيد، نور محمد حامد، وجميع العاملين بمستشفى المبرة بالزقازيق. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بعيد الميلاد السعيد من السيد أبو الشمندي، بيقول لنا كل سنة والعاملين بإذاعة جمهورية مصر العربية بكل خير، وبيخص برنامجنا بالذكر شكرا جزيلا، وبيقول لنا سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وحابب يسمع أغنية خاصة بعيد الميلاد والإهداء إلى ابن أمير السيد بأرض سيناء بالجيش المصري. وكل سنة وانت طيب يا غالي وربنا يحفظك، والإهداء أيضا إلى زوجة ابن عبد الله، وياريت تكون بتسمع برنامج بالسعودية، وعيد ميلادها كان يوم 1 يناير. ويشارك في الإهداء زوجتي أم عبد الله وأولادي عبد الله وزوجته، محمود وزوجته والأبناء، زينب وزوجها وأولادها، وأميرة وزهرة وعلي السيد وكل الأهل والأصدقاء. والإهداء من صديق البرنامج الدائم السيد عبد الله يونس من سوهاج. وهذه تهنئة أخرى بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ طه مسعود ابن قلمة، والإهداء لصديق البرنامج الأستاذ ماهر عبد الله زكي، وبيقول له كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة. مستمعينا وهذه تهنئة أخرى بمناسبة عيد الميلاد السعيد من المهندس عادل فارس، والإهداء إلى أختي الأستاذة نورة فارس وإلى الأمورة سارة محمد عبد الفتاح بمناسبة عيد ميلادهم، وإهداء خاص إلى حفيدتي الأمورة حور وإلى ابنتي الأستاذة أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي بكر بالمملكة العربية السعودية. كما يهدي الأغنية القادمة إلى الابن الأستاذة شيماء عادل والابن الغالي فارس عادل وأم أولادي الغالية، والإهداء أيضا إلى إخواتي كابتن أحمد فارس، الأستاذ محمد فارس، الأستاذ محمود فارس، والأستاذ إبراهيم فارس، والأستاذة فاطمة فارس وزوج الأستاذ محمد عبد الفتاح والأولاد. وإهداء أيضا إلى الأستاذة نورة فارس وأولادها والحاج فارس إمام وست الكل أم عادل، وبيقول لكم تحياتي من محافظة الفيوم. وهي نستمع للأغنية القادمة. مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا أمرنا، مبروك يا اللي منورنا، مبروك عيدك يا أمرنا، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد ورنا الليلة، والأحباب هنا والعيلة، ليلة العيد ورنا الليلة، والأحباب هنا والعيلة، ليلة العيد والله الليلة، والأحباب هنا والعيلة، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، أهلا بالحب وعيدوا بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا في مواعيدوا ويا شموع الحب يزيدوا، أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا، بالسعد يا رب تعيدوا، وتجمعنا في مواعيدوا، ويا شموع الحب يزيدوا، اهلا بالحب وعيدوا، بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا، بالسعد يا رب تعيدوا، وتجمعنا في مواعيدوا، ويا شموع الحب يزيدوا، اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا الفرح ازداد احنا في عيد الاعياد، الليلة الفرح ازداد احنا في عيد الاعياد، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، سنة راحت بالسلامة، سنة جاية بابتسامة، ليلة العيد والله الليلة، الاحباب هنا والعيلة، والله الليلة والأحباب هنا والعيلة، واهلا بالحب وعيدوا، بالسعد يا رب تعيدوا، اهلا بالحب وعيدوا، بالسعد يا رب تعيدوا، واتجمعنا في مواعيدوا، ويا شموع الحب يزيدوا، معينا. وهذه رسالة من دكتور صفوت كامل حابب يسمع معنا النهاردة أغنية للفنانة فيروز، تك تك يا مسلمان، والإهداء لجميع الأهل والأصدقاء، وطلب الاستماع أيضا للفنانة فيروز الأستاذ محمود محمد، وإن شاء الله هتكون أغنية من الأغنيات اللي رشحها لينا معنا الأسبوع القادم الأستاذ محمود محمد. وهي نستمع الآن لتك تك يا مسلمان. تك جوزك وان كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان، تك تك تك يا ام سليمان تك تك تك جوزك وان كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان، يا ستي يا ستي بدور شوف القمر كيف بيدور، والناطورة بدا شمس والشمس بعقد المرجان، تك تك تك يا ام سليمان تك تك تك جوزك وين كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوخ ورمان، عمي يا عمي الحطاب خلينا نلعب عالباب، والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطحان، تك تك تك يا ام سليمان تك تك تك جوزك وين كان يا جدي يا جدي التاج لحيتك غطت عالمرج، والهوى بده خيمي والخيمي بده حيطان، تك تك تك يا ام سليمان تك تك تك جوزك وين كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف خوف ورمان، وين النجمال يا حيني بالعنطرة شو طعميناهن ام حضرة شو سقيناهن مي معطرة، يا عم الغراب جوزني بنتك، تك تك يا ام سليمان تك تك تك جوزك وين كان تك تك تك كان بالحق لي عم يقطف مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ صلاح الجبالي بيصبح علينا من الأقصر وبيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير بمناسبة العام الجديد، وبيقول إن شاء الله يكون عام خير وسعادة وأمل على مصر كلها، وبيتمنى إن شاء الله يسود السلام جميع أنحاء العالم، وحابب يودي الأغنية القادمة لأهله بالأقصر وإلى الزوجة أم عمرو وإلى الأبناء عمرو ومريم ومحمد صلاح والجميع المستمعين. وهذه رسالة مستمعينا من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس الكلالسة، بتصبح علينا وعايزة تسمع أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، والإهداء للزوج الغالي أبو بناتها تغريد وترنيم وتسبيح، وإلى الحفيدة فريدة وإلى الإخوات في خزان وأهل الزوج بالكلالسة وإلى كل عاشق للبرنامج العام، وتهديني أيضا الأغنية القادمة. شكرا جزيلا للأستاذة سميرة محمد محمود، وطلبت الاستماع أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم وتحديدا الحب كله مدام ميرفت محمد محمود، والإهداء إلى الزوج الغالي كمال حسين وإلى جميع الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله الحب كله حبيته فيك، الحب كله وزماني كله أنا عشته ليك، زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي أحبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي ابتدت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس عايش يا حبيبي عالدنيا حلها والكل قلب بدقته حسين ناديت ناديت عالدنيا بحلها والكل قلب بدقته حسين يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني يا اسقيني يا قلب من يوم ما شفتك حسيت كأن مستمعينا كنا معكم اليوم مع أجمل الإيداعات والتهاني وما يطلبه المستمعون سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وكل الشكر البيومي أحمد وابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون أعدته وقدمته لكم رشا أنور. هنا القاهرة.